الرجل يبدو كمان يقال الأحلام وضرب عن أول وإن قال الثابت كامل وإن قال لا فأنا كامل وضرب الثاني ضرب الثاني الآخر الثاني هو إذا أراد من الثابت ضرب فإن قال إلهه لا لا وإن كان أمتي كله وإن قال لا الوجبة ما قال لا ولا فهذا الفرق آخر على حقيقة الله كما هو واحد على التفكير يا رب. قال رضي الله عنهما قال: لقد حرمت الخمر وهذه البسيطة من عجائب يقول الخالي الضاد الحرقات رسي أبا عبيدة وأبا طلحة وضي بن كعب بن صديق ذوي الوثم فجاء مات فقال إن الغدر قد هرمت. قال أبو طلحة قل يا أنا فارجا فأردت أن والخمر يومئذ المسر والتمر.